الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة. باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله لفضائل المدينة النبوية، ولا المدينة النبوية. بعض الناس يضيف المدينة المنورة، قلنا في درس الصباح أن هذا ليس معروف إضافة المنورة، قال بعضهم لعل هذا من الصوفية، المدينة المقال المدينة النبوية، أما المنورة ليست معروفة. وكذلك مكة المكرمة، كلمة المكرمة هذه زيادة ليست معروفة، الله تعالى سماها مكة، قال ببطن مكة من بعد هذا فرحهم عليها، ذكر مكة في مواضع ولم يقل مكرمة، والمدينة ولم يقل المنورة، قال مدينة النبوية مكة. نعم. هذا الكتاب معقود الفضائل المدينة، ثم عقد الباب الأول تحت هذا الكتاب الباب حرم المدينة، وهذا ذكر في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، في دليل على أن المدينة لها حرم كما أن مكة لها حرم، واعلم أنه ليس في الدنيا إلا حرم مكة وحرم المدينة، واختلف في حرم ثالث وهو وادي وج، والصواب أنه ليس في الحرم وليس في الدنيا إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة، وأما المسجد الأقصى فليس له حرم. ومن الأغلاط الشائعة قولهم ثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى، هذا غلط، وإنما يقال ثالث المسجدين، يقال ثالث المسجدين ولا يقال ثالث الحرمين، لأنه ليس هناك حرم ثالث، ثالث المسجدين الشريفين والمسجد الأقصى المسجد المبارك والصلاة فيه 500 صلاة، لكن ليس له حرم، ليس حوله حرم يمنع من قطع الأشجار ويمنع عن الصيد، ليس هناك ليس له حرم، قطع الأشجار في المسجد الأقصى وقتل الصيد في المسجد الأقصى لا حرج فيه، لأنه ليس له حرم، ليس هناك حرم، إنما الحرم لمكة والمدينة. وحديث أنس فيه أن المدينة لها حرم، قال عن النبي قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، جاء في الحديث الآخر تحديد أنها ما بين لابتيها، لابتيها وهما الحرتان الشرقية والغربية، هذا من جهة الشرق والغرب. وجاء أيضا في الحديث الآخر: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور وهما جبلان، وهذا حدودها من جهة الشمال، من جهة الشمال ما بين عير إلى ثور، ثور جبل صغير أحمر مدور خلف أحد، وعير جبل من جهة الجنوب جبل آخر. إذن المدينة حرمها من جهة الشرق ما بين اللابتين، وهما واللابة هي الحجارة الأرض التي تركبها حجارة سود، وأما من جهة الشمال والجنوب فهي من عين إلى ما بين عين إلى ثور، وحرمها بريد في بريد، والبريد 3 أميال والميل 1.5 كيلو، ما يقال 18 كيلو، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بريد، بريد في بريد. وهنا قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، وفي اللفظ الآخر ولا يقتل صيدها. إذا المدينة لا حرم، لا يقطع الشجر شجر المدينة، كما أنه لا يقطع شجر حرم مكي ولا يقتل صيدها، لكن حرم المدينة أخف من حرم مكي، حرم مكي أغلظ، من قتل صيدا قتل حمامة فعليه الجزية، له عليه شاف. أما الحرم المدني ففي خلاف، قيل فيه الجزاء وقيل لا جزاء فيه، وقيل إن من صاد في حرم المدينة أو قطع الشجر يقتل يؤخذ سلبه، يعني يسلب ما عليه كسلب القتيل في الجهاد، يعني يؤخذ ما معه من السلاح والمركوب عقوبة له، إذا كان معه مركوب أو سلاح وثياب زائدة عن ما يستر عورته تؤخذ عقوبة له. وحرم المدينة أخف، حرم مكي لا يجوز حش الحشيش الرطب ولو لعلف الدابة، لو لعلف الدابة. أما الحرم البدني فيجوز احتشاش حشيش الرطب لعلف الدابة لأجل العلف، لأجل العلف. فدل هذا على حرمة الحرم البدني أخف، حرمة الحرم المكي أغلب. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، في اللفظ الآخر ولا يقتل صيدها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحديث فيه النهي عن قطع الشجر، وفيه تحريم الحدث في المدينة. والمراد بالحدث يشمل الظلم والمعاصي والبدع وإيواء أهل البدع، كل هذا من الحدث. حدث يشمل الظلم والبدع والمعاصي وإيواء أهل البدع والتستر عليهم. وفيه الوعيد الشديد على من على الحدث في المدينة، وأن الحدث في المدينة من كبائر الذنوب، ولهذا توعد بهذا الوعيد: من حدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويدخل في ذلك المعاصي ولو كانت صغيرة، والبدعة أشد. وكذلك من آوى محدثا، كل هذا من الحدث، وهو من كبائر الذنوب في المدينة. والحرم المكي أشد وأغلظ، ولهذا إن ابن عباس خاف من تعظيم السيئات في الحرم في مكة، فسكن الطائف، انتقل مكة إلى الطائف خوفا من تعظيم المعصية في مكة. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. حدثنا إسماعيل. نعم، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة بنى المسجد، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان المسجد فيه قبور للمشركين، فأمر بالقبور فنبشت، وفيه نخل فأمر بها فقطعت، وفيه أيضا أملاك لأيتام لبعض الأنصار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار ثامنوني بحاجتكم، يعني اطلبوا ثمنا حتى يشتريه منكم، حتى أجعل مكانه مسجدا. فقال الصحابة الأنصار: لا نطلب ثمنه إلا من الله. تبرعوا به رضي الله عنهم. وإذا كان لأيتام، إن كان الأيتام صغار، معناها أن أولية يعني تبرع بثمنه واحتسب ثمنه للأيتام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش قبور المشركين، فهي دليل على جواز نبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لهم. أما قبور المسلمين فلا تنبش، وإذا احتج إليها ومضى عليه مدة طويلة هذا ينظر فيه من قبل العلماء، من قبل أهل الحل والعقد. وكذلك أمر بالنخيل فقطع، في جواز قطع النخيل بالحاجة، في أن النهي عن قطع النخل إنما هو لغير المصلحة، فلا حرج في قطع النخيل يكون مكانه مسجد أو مكانه طريق أو يغرس مكانه أشجار أو يبني مكانه بيوت. بعض الناس يستعظم قطع النخيل، يرى أنه أمر عظيم. لا حرج في قطع النخل، إذا رأيت المصلحة في قطع النخل تقطع النخل، تجعل مكانه أشجار أخرى أو مكانه مسجد أو مكانه طريق أو بيت بيوت، لا حرج. أمر النبي أمر بقطع النخيل في مكان مسجده. وفيه جواز بيع أملاك اليتامى من الأراضي والعقار ونقلها إلى مكان آخر للمصلحة، لأن مكان مسجد النبي فيه أملاك لبعض الأيتام، لبعض اليتامى، فبيعت أملاك اليتامى ونقلت في مكان آخر للمصلحة، وتبرع الأنصار بثمنها كما قال لهم: أخبروني ثامنوني، يعني أخبروني بثمنه. قالوا: لا أطلب ثمنه إلا من الله، تبرعوا به. ففي جزء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أملاك الأيتام، تبرعوا بها أولياءهم، تبرعوا بها وجزء منه فيه نخيل قطعت، وجزء منه في قبور المشركين فنبشت، فسوي الجميع وكان مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم. أمر بالخرب سويت، وبالنخل فقطع، الخربات الأملاك سويت والنخل قطع، وقبور المشركين نبشت ثم سوي وجعل مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من النهي عن تخصيص النهي عن قطع الشجر هذا مخصص بخصص بما لا ينبته الآدميون. النبي نهى عن قطع قال المدينة لا يقطع شجرها، وكذلك مكة هذا الشجر الذي لم ينبته الآدميون، أما ما أنبته الآدميون فلا بأس بقطعه، وكذلك الزرع الذي يزرعه الآدميون في مكة لا بأس به، لكن ما نهي عنه الحشيش الأخضر وكذلك الحشيش اليابس. الحشيش الأخضر الذي نبت من المطر ولم ينبته الآدميون، أما ما أنبته الآدميون فلهم أخضر، وما غرسه الآدمي من الأشجار فلهم قطع. نعم نعم لا تعظم السيئة، لا تضاعف في الحرم ولكنها تعظم، سيئة في الحرم أعظم من سيئة في غير الحرم، أما الحسنات تضاعف، الحسنات تضاعف والسيئات تعظم، ما تضاعف بالعدد، السيئة سيئة في الحرم وفي غيره، لكن السيئة في الحرم أعظم مغلظة، سيئة في الحرم عظيمة أعظم من سيئة في خارج الحرم، أما الحسنات تضاعف والسيئة تعظم وتغلظ. نعم نعم نعم اقرأ بسم الله إليك. هذا نعم أحد الإخوان يقول سيارة يوك رقم اللوحة 399 يعني مغلقة أو أغلقت على أحد المصلين. نعم. نعم. لعلكم سمعتوا رقم السيارة، ينبغي الإخوان يلاحظوا الموقف، إذا وقف الإنسان ما يسد على أحد حتى لا يتسبب في الضرر. الأخ الذي له السيارة ينبغي له الأخرة لينبته الآدمي سواء البلدية ولا غيره، لهم أخذ. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه. نعم فيها أن المدينة لها حرم، وأن حرمها ما بين لابتي المدينة، حرمها النقاح، حرمها ما بين لابتي المدينة على لسان، ولابتيها هما الحرتان الشرقية والغربية، قالوا لهم لابتا مثل قول العرابي الذي جاء ووقع عمره قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، قال هما اللابتان وهما الحرتان من جهة الشرق والغرب، وما من جهة الجنوب والشمال حرمه ما بين عير لا ثوب. ولهذا قال إن النبي حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه، وقال وآتى النبي صلى الله عليه وسلم حارثة فقال أراكم بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه، يعني في داخل الحرم وهم في سند الحرة في الجانب الغربي منها في الجانب المرتفع منها. نعم بني حارثة أيضا قال النبي أباكم قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال لا بل أنتم فيه ما خرجتم من الحرم. نعم يعني ما يدل هذا أحسن إليك على أن الأفضل أن يكون سكناهم داخل الحرم، هو ظاهر. نعم هو هذا هو الظاهر السكن في الحرم، لكن من المعلوم أن الصلاة إنما تضاعف في نفس في المسجد النبوي خاصة، ما في خلاف الصلاة إنما تضاعف في داخل المسجد النبوي، والزيادة لا حكم مزيد على الصحيح، أما خارج المسجد النبوي فلا تضاعف، أما الحرم مكة ففي خلاف، قيل إن الحرم إن الصلاة تضاعف داخل الحرم، وقيل إن خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة، أما الحرم المدني ما في خلاف، لكن الحرم له فضيلة، له فضيلة يأمن الطير ويأمن الشجر، فالآدم باب أولى يكون الإنسان داخل الحرم له حرمة، وإذاءه والاعتداء عليه أغلب يكون أشد، إذا كان الطير يأمن والشجر يأمن فالمسلم أولى، حرمته من أعظم وأعظم. نعم أتكلم على الشارع يقول قال يا بني حارثة خرجتم من الحرم نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدم وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أكفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدم ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدم قال أبو عبد الله عدل فداء نعم. وهذا الحديث فيه أحكام متعددة منها قول علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فيه الرد على الرافضة القائلين بأن أهل البيت خصوا بشيء عن الناس وأن علي هو الوصي بعد رسول الله هو الخليفة ولكن أهل السنة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن علي هو الخليفة والوصايا هذا من من اعتقادات الرافضة الخبيثة وهذا تكذيب لله لأن الله تعالى زكى الصحابة وعدلهم ووعدهم بجنة فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله فقد كفر. فعلي رضي الله عنه ما عندنا شيء يعني ما عندنا شيء نحن أهل البيت خصصنا به إلا كتاب الله وهذه الصحيفة والصحيفة نشرت ما فيها أسنان الإبل وفيها تحديد الحرم المدني من كذا إلى كذا وفيها أن من أحدث حدثا فعليه الوعيد الشديد وفيها أن ذمة المسلمين واحدة وفيها التحذير من نقض العهد والذمة هذا اللي في الصحيفة ما فيها شيء ما فيها أن العلي هو الوصي وما فيها شيء أن أهل البيت خصوا بشيء كل هذا من كذب الرافضة. هذا علي رضي الله عنه وأفضل أهل البيت قال ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ونسبة الصحيفة وجد فيها هذا الأشياء ما فيها شيء يخصه به وفي اللفظ الآخر ما عندنا كتاب الله وهذه الصحيفة وفهم يعطيه الله من يشاء وفي هذه الصحيفة فيها المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ما بين عائر يعني جبل قال عائر وقول جبل عائر إلى كذا وقع في مسلم إلى ثور وهذا حدودها من جهة الشمال والجنوب أما حدودها الشرق فما بين اللابتين الشرق والغرب وفيها من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فيها جواز لعن أهل المعاصي والظلم على العموم للفاسق المعين يجوز أن تلعن الفساق والعصاة على العموم قل لعن الله السراق لعن الله من شرب الخمر لعن الله من أكل مال اليتيم أما فلان ابن فلان شارب الخمر لا يلعن بعينه أو الصحيح الصحيح أن المعين لا يلعن لأن المعين قد يتوب قد يكون ما بلغه النص قد يكون له عذر قد يخرج من الوعيد قد يعفو الله عنه المعين لا يلعن على الصحيح قال بعض العلماء يلعن المعين لكن الصواب أن المعين لا يلعن وإنما يلعن على العموم تلعن السراق لعن الله السارق فالجنس لعن الله السارق في الحديث يسرق البيضة فتقطع يده والمرة الجسدية عن جنس يعني السراق جميعا لعن الله السراق لعن الله الزناة لعن الله المرابين لعن الله من أكل مال اليتيم على العموم أما فلان يقول فلان معين فلا يلعن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يجلس في الخمر يتابع عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به مرة وجلد فقال رجل لعنه الله فيما أخزاه الله ما أكثر ما يتابع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله يكفي الحد إقامة الحد كاف لا تجمع له بين السب وبين الحد طهارة إقامة الحد يكفي فلا تلعنه ولكن لا تعين عليه الشيطان وكذلك الكفار أيضا يلعن على العموم لعن الله اليهود لعن الله النصارى أما الكافر المعين فلا يلعن إلا إذا اشتد على أهل المسلمين أو كان مبتدع فأنت تبين ما عندهم البدع حتى تحذر الأحياء من بدعته ولو كان معين، إذا كان مبتدع معين فاسق أو كافر فأنت تحذر الناس من بدعته، لأن هذا في مصلحة للأحياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم، وصلوا إلى ما إلى أعمالهم. وفي هذه الصحيفة ما لا يقبل الله من الصرف والعدل، إلى الصرف الفريضة والعدل النافلة. والبخاري رحمه الله فسر العدل بفداء، يعني لا يقول أنا أي فداء. قال سبحانه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. فلا يقبل منه صرف ولا فداء، يعني لو دفع شيء يفتدي به من عذاب الله ما يقبل منه. وهذا فيه الوعيد الشديد. وقال ذمة المسلمين واحدة، والمراد أمانهم صحيح. فإذا أمن الكافر واحد من المسلمين حرم على غير التعرض له، ذمتهم واحدة. فإذا أمنت واحد من الكفار قلت هذا أنا أجرت فلان وأمنته، لا يجوز أحد أن تعرضه بسوء حتى تنتهي المدة التي أمنته فيها. وحتى ولو الواحد من المسلمين ذمة واحدة يصاب به أدنى، حتى ولو كان عبدا أو امرأة. ولهذا أجارت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رجلا من الكفار، يعني أمنت، فأراد علي أن يقتله. فقالت أم هانئ يا رسول الله إن ابن أمي علي بن أبي طالب يريد أن يقتل رجلا قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فإذا أمن واحد من المسلمين ولو كان رجلا ولو كان عبدا أو امرأة فإنه لا يجوز التعرض له بسوء، ذمتهم واحدة. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخفر يعني نقض عهده وذمته. وأما خفر بغير ألف معناه أمنه، خفره أمنه، أخفره نقض عهده وذمته. فالفرق بينهم في الهمزة، خفر من الثلاثي، خفره يعني أمنه، وأخفره أي نقض عهده وذمته وأمانه. فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده وذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يدل عنهم من الكبائر. لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا فريضة ولا نافلة. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من تولى يعني من انتسب من العبيد إلى غير مواليه، عبد من بني تميم ينتسب إلى مزينة، ينتسب إلى سبيع أو إلى قريش، هذا كفر بالنعمة. كذلك من انتسب إلى غير آبائه وأجداده عليه الوعيد الشديد. وكذلك العبد إذا انتسب إلى غير مواليه، قلوا بغير إذن مواليه، هذا معلوم أنهم لا يأذنون له، هذا صفة كاشف، معلوم أنهم لا يأذنون له. لو استأذنهم أن ينتسب إلى غيره ما أذنوا له، لا يقبلون هو في صرف ولا عدل. هذا الموجود في الصحيفة، الصحيفة التي عند علي رضي الله عنه، وليس فيها شيء يخص أهل البيت. والشاهد أن في تحديد حرم المدينة ما بين عائلة إلى كذا من جهة الشمال والجنوب. نعم نعم. وصيد المدينة لا جزاء فيه، وقال بعض أهل العلم فيه الجزاء. وقيل من صاد صيد في المدينة فإنه يؤخذ سلبه، يؤخذ ما معه، كما مع فأس مع سلاح مع مركوب مع ثياب يؤخذ، كما يؤخذ سلبه القتيل. وقيل فيه الجزاء كحرم مكة. قيل لا جزاء فيه، وهذا قول الجمهور. قيل فيه الجزاء كحرم مكة، قيل جزاؤه سلبه. نعم الأمان يأمنه، ما الشروط؟ يأمن، جاء يسار وأمنه، دخل بلد ومن الكفار المحاربين وأمنه، يجلس يومين ثلاثة أربعة. نعم نعم. بريد في بريد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والبريد فرسخ، والفرسخ ثلاث أميال، والميل أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال، والميل كيلو نص أو كيلوين إلا ثلث، ما يقارب 18 كيلو تقريبا. نعم نعم. من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الظاهر، لأن لما بركة ناقته قال دعوه فإنها مأمورة، وقبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه بالوحي، يعني ما في أشكال. أما قبلة غيره فقد تميل قليلا عن القبلة، أما قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي مضبوطة لأنها بالوحي. نعم نعم. على العموم إذا لعن مثل لعنة الساق لا بأس، مثل كما يلعن المبتدعة لعن الفاسق بعينه، لعن السارق، لعن كذا، لعن المبتدع، لعن الزاني، باقي أولى. إذا كان يلعن الزناة على العموم يلعن الرافضة على العموم، الخوارج على العموم. نعم نعم هنبره على العموم، لا مخصة إنسان معين. نعم قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا مخصص الحرم مكة. والإرادة جازمة، من أراد الإلحاد فعليه الإلحاد، توعد بأن الله يذيقه على العذاب الأليم الهم الجازم. نعم هذا في خاص في مكة. نعم لا في المدينة غير ثور اللي في مكة، ولهذا بعض العلماء أنكر أن يكون في المدينة ثور، أشكل هذا على بعض العلماء، والصواب أنه جبل صغير مدور خلف أحد غير جبل ثور اللي في مكة. جبل ثور اللي في مكة على جبل كبير معروف، أما هذا جبل صغير مدور خلف أحد على الصحيح. بعض العلماء أنكر أن يكون في المدينة جبل ثور، قال هذا إنما هو في مكة. نعم باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم هذا الحديث معقول فضل المدينة وأن تنفي الناس، يعني تنفي الشرار منهم، وهذا يكون في زمنين، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الدجال. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تنفي نفيا جزئيا ليس كاملا، مثل الأعرابي الذي جاء وبايعه النبي على الإسلام ثم أصابت الحمى فطلب من النبي أن يقيله، فأبى النبي أن يقيله ثلاث مرات، أراد أن يرتد يعني يقيلها على البيعة على الإسلام، فلما أبى عليه في المرة الثالثة خرج، فقال النبي إن المدينة تنفي خبثها، هذا من الخبث اللي في المدينة، ولكن بقي فيها بعض الخبث المنافقون كعبد الله بن أبي. لكن في زمن الدجال يكون نفي كامل كما جاء في الحديث أنه ترجف ثلاث رجفات يأتي المدينة ويلعق الدجال بالسبخة أو بالجرف فيلعق ثلاث ناعقات، ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق ولا يبقى فيها إلا المؤمنون، هذا نفي كامل في وقت زمن الدجال، تنفي الخبث، خبثهم الكفرة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرت بقرية تأكل القرى وهي المدينة، أمرت يعني بالهجرة إليها واستيطانها، أمرت بقرية تأكل القرى يعني أمرت بالهجرة إليها واستيطانها وهي المدينة. اختلف العلماء في معنى كونها تأكل القرى، قيل معنى أنها تنطلق منها الجيوش إلى البلدان وتفتح البلدان وتجبى إليها الغنائم السبايا إلى المدينة، هذا معنى كونها تأكل القرى. وقيل المعنى أن أكلها وميرتها المدينة إنما هي من الغنائم التي تأتيها، فكأنها أكلت القرى. وقيل المعنى تأكل القرى يعني أن الناس يهاجرون إليها ويتعلمون ويتفقهون ويتبصرون فتخلو قراهم منهم. نعم وقولوا كما تنفي الكير خبث الحديد، الكير يعني معروف الحداد الذي يشعل النار الكير، فتنفي ينفي الخبث خبث الحديد، الحديد يحمي على النار، ذهب الخبث وكذلك الذهب والفضة، ذهب الدغل والزيغ وبقي الصاح، فكذلك المدينة كالكير تنفي الخبث، والكفار والمنافقون الخبث تنفيهم يعني تطردهم وتخرجهم منها. وهذا كما سبق يكون نفيا جزئيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونفيا كليا في زمن الدجال. نعم نعم هو من ايش؟ من الناس تبع ما يأتي هذا في آخر الزمان، يأتي الحديث بعد هذا كنا تخلو ولا يكون فيها أحد في آخر الزمان. نعم باب المدينة في طابة. حدثنا خالد بن مخلد قال وفي قوله يقولون يثرب، تسمية المدينة يثرب على مكروه، أي تسمية جاهلية، وإنما اسمها المدينة. وأما قوله تعالى وإذ قال الطائفة يا أهل يثرب، فالله حكى هذا عن المنافقين، هذا قول المنافقين يا أهل يثرب لا مقابلكم فارجعوا. والعجيب بعض المثقفين الآن وبعض ما يدعونهم مثقفون بعض الصحفيين يسمون المدينة يثرب إعجابا بالمنافقين، تشابهت قلوبهم فيعجبهم أن يسموها يثرب. نعم. وهذا ذكر الشارح آثار في هذا أن الرسول نهى أن يقال المدينة يثرب، ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية: من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة. وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، فلا تسمى المدينة يثرب، وإنما تسمى مدينة طابة طيبة. نعم. والخبث تبث الخبث عن الوسخ، والكفار وسخ. نعم. والمراد يقول تنسى المدينة خبثها يعني أنها لا تترك ما في قلبه دغل من النفاق والفسق، بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحديد رديء الحديد من جيده. نعم. استدل به بعضهم على أن المدينة أفضل البلاد وأن أفضل من مكة، لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها في الإسلام من القرى في الإسلام، فقالوا أن المدينة أفضل. ذهب إلى هذا بعض المالكية وبعض المغاربة، وقول الثاني أن مكة أفضل، وهذا هو الصواب. العلماء لهم خلاف أيهما أفضل، المكة أو المدينة. قيل إن المدينة أفضل، استدلوا بهذه الحديث أن المدينة في خبثها واحد أخرى، وقول الثاني أن مكة أفضل، وهذا هو الصواب، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة مكة استقبلها وقال: إنك لخير بقاع الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني ما أخرجت منك ما خرجت. هذا دليل على أن مكة أفضل. قال بعضهم إن المدينة مكة أحب إلى الله والمدينة أحب إلى رسول الله، هذا غلط، ما يمكن أن تخالف محبة النبي ومحبة الله. إذا كانت مكة أحب أرض الله إلى الله فهي مكة أحب أرض الله إلى الله. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، سيأتي بويب المؤلف رحمه الله أن الصحابة لما جاءوا لما هاجروا أصابتهم حمى وصاروا يتذكرون مكة، يتذكرون وديانها والأمكنة فيها. بلال أصابت الحمى وبكر أصابت الحمى، يرفعوا عقيرته وينشدون الأشعار يتذكرون مكة. قال النبي: اللهم حبب إلينا المدينة في حبنا مكة أو أشد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. نعم. باب المدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد، عن أبي حميد رضي الله عنه: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة. نعم. هذا الحديث أن من أسمائها طابة، ومكة لها أسماء ومدينة لها أسماء متعددة. شو كلام الشارع في السطر الأول: والطاب والطيب لغة، ذكر عدد من أسمائها تسمى المدينة وطابة وطيبة. نعم. والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة. نعم. والطاب. نعم. والطاب والطيب. نعم. قال: فسماها النبي طابة، فسماها السطر الأول من الصفحة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة. نعم. أخرجه أبو عوانة: والطاب والطيب لغتان بمعنى، واستقاقهما من الشيء الطيب، وقيل لطهارة تربتها، وقيل لطيبها لساكنها، وقيل من طيب العيش بها، وقال بعض أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية، لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. وقرأت بخط أبي علي. نعم. أبي علي الصدفي. نعم. وقرأت بخط أبي علي الصدفي في هامش نسخته من صحيح البخاري بخطه، قال الحافظ: أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يجده من أقام بها، ويجد لطيبها أقوى رائحة، ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلاد، وكذلك العود وسائر أنواع الطيب. وللمدينة أسماء غير ما ذكر، منها ما رواه عمرو بن شبه في أقبال المدينة من رواية زيد بن أسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمدينة عشرة أسماء، هي المدينة وطابة وطيبة والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة ومجبورة ومنيرة ويثرب. يثرب هذا اسم جهلي. نعم. ومن طريق محمد بن أبي يحيى قال: لم أزل أسمع أن المدينة عشرة أسماء، هي المدينة وطيبة وطابة والمطيبة والمسكينة والمدرى والجابرة والمجبورة والمحببة والمحبوبة. ورواه الزبير في أخبار المدينة من طريق ابن أبي يحيى مثله وزاد والقاسمة، ومن طريق أبي سهل بن مالك عن كعب بن الأحبار قال: نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى إن الله قال للمدينة: يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقبل الكنوز، ارفع أجاجيرك على القرى. وروى الزبير في أخبار المدينة من حديث عبد الله بن جعفر قال: سمى الله المدينة الدار والإيمان. ومن طريق عبد العزيز الدراوردي قال: بلغني أن لها 40 اسما. نعم، مقصودا لها أسماء متعددة ومن أسمائها طابة كما في هذا الحديث. نعم. باب لابته المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما دعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. نعم، لابتي المدينة تفية لابة وهي الحجارة السود. قل: ما بين لابتيها حرام، يعني ما بين اللابتين الشرقية والغربية، هذا من جهة الشرق والغرب. أما من جهة الجنوب والشمال ما بين علي لا ثوب. في هذا الحديث قال: لو رأيت الضباء ترتع ما دعرتها، يعني لو الضباء جمع ضبي صيد، ترتع يعني ترعى تسعى وترعى، ما دعرتها ما أخفتها ولا نفرتها لأنها ترعى في الحرم. فأبو هريرة يرى أنه لا يجوز للإنسان أن ينفر الصيد في المدينة في حرم المدينة ولا يخيفها لأنها في الحرم، ولا يجوز قتل الصيد في الحرم ولا دعرها. ولذا قال أبو هريرة: لو ترتع وتسعى ما حركتها ولا دعرتها لأنها حرم، لأنها في الحرم، لأن النبي قال: حرمها ما بين لابتيها حرم. نعم. والحاصل أن جميع دورها كلها داخل في ذلك. نعم، هذا في الصلاة. أين ما كان داخل الحرم، هذا هو الظاهر. داخل الحرم ليس أقول ليس قليل مسافة، ليس قليلا. نعم. باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. نعم، المختار أن هذا الترك كما قال النووي رحمه الله يكون في آخر الزمان عند حشر الناس إلى المحشر، حيث تحشرهم النار وتسوقهم إلى المحشر. ويؤيده قوله في آخر الحديث: وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة حتى ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوادي خر على وجوههما، يعني سقط ميتين، وهذا في آخر الزمان قرب قيام الساعة. هذا هو الخلو تسأل عنه. فهذا الترك كما قال النووي يكون في آخر الزمان عند سوق الناس النار لهم إلى المحشر. وهذا فيه علم، وهذا فيه علم من أعلام النبوة وسيتحقق. والقرطبي له قول آخر، يرى القرطبي أن الحديث له تأويل آخر، وهو أن المدينة كانت بعد الخلافة في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ومقصد الناس وملجأهم، وحملت إليها الخيرات خيرات الأرض، وصارت من أعمل البلاد. ثم انتقلت الخلافة إلى الشام في زمن بني أمية، ثم إلى العراق، وتغلبت عليها الأعراب وتعاورتها الفتن وخلت من أهلها، فقصدتها عواف الطير والسباع. يقول هذا قبل يوم القيامة. قرطبي له تأويل آخر، يقول هذا حصل، هذا لما انتقلت الخلافة إلى الشام وإلى العراق خلت من الناس ودخلها الأعراب وخلت من أهلها، فقصدتها عواف الطير والسباع. والعواف جمع عافية، وهي الطير والسباع التي تطلب أقواتها. والصواب القول الأول، الصواب ما قاله النووي، أن هذا يكون في آخر الزمان، ويكون هناك ترك عند سوق الناس إلى المحشر، وآخر من المحشر راعيان مزينة يخران على وجههما ميتين، كما جاء في الحديث أن الساعة تقوم على الإنسان وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا تقوم عليه الساعة قبل أن يأكلها، تقوم الساعة والرجل يغرس الفسيلة من النخل، وتقوم الساعة والشخص يلوط الحوض لإبله، والرجلان يبيعان القماش يتمدان وتقوم عليهم. وكذلك هذان الرائيان ينعقان بغنمهما تقوم الساعة عليهما فيخران ميتين. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون يبسون أو يبسون يبسون من الثلاثي بس يبس بكسر الباء أو فتح أو ضمها يبسون أو يبسون وروي يبسون من أبس يبسون أو يبسون ويبسون من الثلاثي في وجهان يبسون ويبسون ضم الباء وكسرها أو يبسون من الرباع من أبس يبسون والمعنى يسرعون والبس هو سوق الدواب والسرعة في ذلك. نعم بس هو السرعة والحركة حركة الانتقال من المدينة. نعم تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. نعم تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآلهم من أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم من ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم وهذا في علم من علام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح اليمن والشام والعراق فوقع كما أخبر دل على أنه رسول الله حقا. والمعنى أن تفتح هذه البلاد تفتح اليمن تفتح الشام تفتح العراق يكون فيها خيرات وأرزاق تجارات وفيها أنهار وأشجار فيخرج القوم من المدينة يريدون السعة ينتقلون بأهليهم إلى تلك البلدان لما فيها من متعة العيش بخلاف المدينة فيها شرف العيش ينتقلون من الفقر إلى الغنى يتحملون بأهليهم ودوابهم والبس وسرعة الحركة والانتقال يأتي قومنا بالسون يقول انتقلوا إلى الشام انتقلوا إلى اليمن انتقلوا إلى العراق انتقلوا إلى الخيرات والأرزاق يتحملون بأهليهم ومن أطاعهم من أطاعهم مشى معهم ويتركون المدينة على ما فيها من شبه في العيش. يقول النبي والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يعني لو صبروا على جهدها ولأوائها هذا أفضل ولهذا جاء في الحديث سبح من صبر على لأوائها وجهتها كنت له شهيدا وسبيانا وقيام رواه الإمام مسلم في صحيحه مرنا في درس الصباح من صبر على لأوائها المدينة وجهدها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. إذا صبر على شدة المدينة واللأوى وما يصيبه هذا من أسباب الشفاعة إذا كان مؤمن بالله ورسوله وأدى الفرائض وتعالى المحارب صار هذا من أسباب الشفاعة. لكن كثير من الناس ما يصبر ولهذا ما يصبر على شرف العيش ولا يصبر على الشدة فينتقلوا إلى بلاد الخيرات والأرزاق إلى اليمن وإلى الشام وإلى مصر وإلى غيرها يتحملوا بأهلهم ومن أطاعهم. يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لو صبروا على لأوائها وجهدها لكان خيرا لهم حيث أنهم ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين. وكذلك تفتح الشام فينتقي إليها قوم يبسون يتحملوا بأهلهم وتفتح العراق فينتقي إليها قوم من المدينة يتركون شرف العيش يبسون يعني يتحملوا حركة الانتقال منها. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقول نعم نعم نعم على خير مكان نعم نعم نعم نعم يعني أنها تكون عامرة سكونها ثم بعد ذلك تكون خالية بسبب كونهم يحشرون إليها فهم يحشرون بسبب حشر النار لهم يحشرهم النار ويتركونها على أعمر مكان وهي عامرة. نعم بل هذا من تركها لكن الترك الكامل يكون في آخر الزمان عند الحشر عند حشر النار لهم. نعم نعم هذا فيه دليل على تغيير سكن المدينة وفضلها استدل به بعض العلماء على أن المدينة أفضل البقاع والصواب أن أفضل البقاع مكة حتى قال قاضي عياض إن التربة التي تربة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الدنيا، ونقل الإجماع في ذلك. وبين شيخ الإسلام رحمه الله كلام القاضي عياض باطل، وأن نقل الإجماع لا أصل له، وأنه ليست الفضيلة للتربة تربة مسجد النبي، وإنما الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أفضل الناس. أما التربة ما لها فضل، ولو كان التربة لها فضل كأفضل البقاع لكانت أفضل من المساجد. أفضل المساجد البقاع المساجد، والمساجد هي بيت الله، والتربة القبر بيت المخلوق، فيكون يلزم من هذا يكون بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق، وهذا باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، ولا يقول أحد إن ما خلق منه النبي أفضل، فالنبي مخلوق من أبيه عبد الله وأمه آمنة، فلا يقول أحد إن بدن عبد الله أفضل من أبدان الأنبياء لأن النبي خلق منه، ما أحد يقول هذا، لأن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فكذلك أيضا التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال إن التربة أفضل من مكة كما قال القاضي عياض وأفضل من بقاع الدنيا. الفضيلة ليست التربة، الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم لا للتربة. نعم، هذا من الأغلاط، غلط قاضي عياض. واستدل به بعضهم على أن المدينة أفضل بقاع، والقول الثاني أن أفضل بقاع هي مكة، وهذا هو الصعب. نعم. ها؟ وش فيه؟ لا حرج عليه الذي يترك المدينة مثل ما جاء فيه من تركها رغبة عنها، هذا القيم، تركها رغبة عنها أبدله الله خيرا منه. أما إذا تركها للتجارة أو للعلم أو للسياحة، الصحابة خرجوا من المدينة إلى الأمصار، نشروا دين الله ودعوا إلى الله وجهدوا في سبيل الله وعلموا الناس. نعم. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. نعم، يأرز يعني ينضم ويجتمع، ويأرز مثلث الراء والكسر أفصح، قال يأرز ويأرز ويأرز والكسر أفصح. وفيه دليل على فضل المدينة، وأن الإيمان ينضم ويجتمع إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. ويظهر هذا واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وفي زمن الدجال، المدينة يأرز إليها الإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين، وكذلك في زمن الدجال حينما ترجف المدينة ثلاث رجفات وتنفي خبثها يكون المدينة يأرز إليها. والمعنى أنها كما تنتشر الحية من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة ويرجع إليها في آخر الزمان عند خروج الدجال، حيث يخرج الدجال فينعق ثلاث نعقات بالسرخة أو بالجرف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكل منافق ولا يبقى إلا المؤمنون، حينئذ يعرز الإيمان إليها في زمن الدجال وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين. يعني نعم. باب إثم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قال سمعت سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. إلا الماع، نعم. وفي لفظ إلا ذاب كما يذب الملح في الماء، وهذا فيه فضل المدينة وفيه الوعيد الشديد على من كاد أهل المدينة، والمراد كادهم ظلما بغير حق، المدينة كان ظلما بغير حق كما يفهم من عمومة النصوص. أما إذا كان بحق كما إذا منعوا الحق فإنه الواجب عليهم يؤخذ منهم الحق ولو كانوا من أهل المدينة، إذا منعوا الحق يؤخذ الحق من منعه، إذا ارتكب أحد حدا يقام عليه الحد، لكن من انكادهم بغير حق ظلما بغير حق فعليه هذا الوعيد الشديد. أما إذا كان بحق فإنه يقام يؤخذ الحق من صاحبه ويقام الحد على من ارتكب الحد. وهل هذا في الآخرة وفي الدنيا؟ قيل إنه في الدنيا وقيل في الآخرة. وجاء في مسلم لا يريد أحد من المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. قال القاضي عياض هذه تدفع الزيادة، الزيادة تدفع الإشكال وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة. ويحتمل أن يكون مراد من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء اضمحل أمره، ويحتمل أن يكون مراد لمن أرادها في الدنيا بسوء وأنه لا يمهل ويعاتب بالعقوبة ويذهب سلطانه كما وقع لمسلم بن عقبة وهو أمير الجيش الذي وجهه يزيد بن معاوية هلك. وكذلك يزيد بن معاوية ما عاش بعدها بعد استباحة المدينة إلا شهرين أو ثلاثة أشهر. نعم. ويحتمل يقول الشارح يحتمل أن يكون المراد من كاد اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمر. وجاء في روى النسائي من حديث سعيد بن خلاد رفع من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله. نعم. باب أطعام المدينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطعام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعوا معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. والأطم جمع إطام وهي الحصون التي تبنى بالحجارة أو البيت المسطح المربع. في النبي قال أشرف على حصون المدينة وقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن يعني مواضع سقوط الفتن خلال بيوتكم نواحيها كمواقع القطر. وهذا وظهر يعني من هذا من علامة النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر من ذلك من الفتن أولها قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم بعد قتل عثمان رضي الله عنه حصلت الفتن اندلعت الفتن بعد قتل عثمان ثم بعد ذلك استباحة يزيد بن معاوية للمدينة يوم الحرة. كل هذا من الفتن. نعم. ثم القتال الذي حصل بين معاوية وبين علي ومعاوية. نعم. نعم. ما يتعلق بالمدينة هذا أقول يتعلق بها إذا كانت المدينة وهي مكان الفضائل تأتيها الفتن فغيرهم باب أولى وفيها حصانة وفيها الصحابة متوافرون ومع ذلك الفتن معرضة الفتن فغيرهم باب أولى في تحذير من الفتن. نعم. لا هذا التبرك بأثناء الصحابة هذا باطل ليس له أصل. الصواب أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وملامس جسده هذا هو الصواب لأن هذا من وسائل الشرك وليس عليه دليل. والصحابة لم يتبركوا بأثار أحد. نعم. ذكر إيش؟ كل هذا ما الأصل إنما المسجد النبي هو مبارك نعم فيه بركة وتضاعف الصلاة. نعم. الرؤية نعم. رؤية العين. كيف؟ الرؤية رؤية العين. هذا هو الظاهر. نعم. نعم. نعم. باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جدي عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهذا في فضل المدينة والمدينة لا يدخلها الدجال. والأنقاب جمع نقب وهي المداخل وقيل الطرق التي يسلكها الناس. وأصل النقب الطريق بلا جبلين لا يدخلها المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. على مداخلها ملائكة يمنعونهم. قال بعض الثقات من المدينة وسكانها ومن له اطلاع على مشاريع المدينة إنها الآن المدينة لها سبعة مداخل طرق رئيسية تحيط بالمدينة وأنه يستحيل إيجاد منفذ ثامن وطريق ثامن المدينة والله أعلم. ولكن يمكن إيجاد يعني ثامن بتقسيم الواحد من المداخل وإنما هذا يكون عند خروج الدجال. عند خروج الدجال تكون على مداخل المدينة ملائكة يمنعون الدجال فلا يستطيع دخولها. سبعة أبواب سبعة مداخل لا يدخلها وفيه أن المدينة لا يدخل الدجال ولا يدخل الطاعون، والطاعون مرض وروح وبثرة تكون في مرق اللحم كالحلق والإبط، يموت صاحبها سريعا، ويسمى مرض الكوليرا. الآن يسمونه مرض الكوليرا، يصيب الإنسان إسهال تطريش بسبب البثرات تكون في مرق اللحم، وهذا من خصائص المدينة، وتشاركها مكة في أنه لا يدخلها الدجال. أما الطاعون ففيه ففي دخوله في مدينة في مكة فيه كلام، ذكر الشارح رحمه الله يقول سيأتي في الطب بيان من زاد أن مكة لا يدخلها الطاعون أيضا، وهو من رواية شريح عن فليح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وإسناد رجاله رجال الصحيح، وعلى شرط مسلم إخراج عمر بن شبه في كتاب مكة. ويحتمل أنه لا يثبت، لأن عمر بن شبه ينقل الأخبار في مكة فيغلط، ويحتمل أنه يثبت فلا يدخل مكة الطاعون، هذا محتمل. لكن قد يقال أظن سمعنا أنه قد أصيب أظن في بعض السنوات الحجاج أصابهم شيء من الوباء من هذا في بعض السنين من نفس الوباء هذا مرض الكوليرا. أما المدينة ما في إشكال لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، أما مكة فلا يدخلها الدجال جزمة، أما الطاعون يحتاج إلى ثبوت هل يدخل مكة ولا يدخل مكة. والطاعون هو مرض الكوليرا لا يسمون، وهي بثرات تصيب الإنسان في مرق اللحم فيموت الإنسان ساعة سريعة، وهذا من خصائص فضائل المدينة. ولهذا من هذه الحديث أخذ بعض العلماء أن المدينة أفضل من مكة، لأنها لا يدخلها الدجال، مداخلها على الملائكة يمنعونهم، ولا يدخلها الطاعون. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. نعم. هذا في فضل المدينة ومكة، وأن مكة والمدينة يدخلهم الدجال لأن الملائكة تحرسهما، وكل بلد يدخله الدجال. والدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو كثرة الكذب والمخرقة، في صيغة مبالغة. وهناك دجاجلة كثيرة، السحرة والمشركون دجاجلة، لكن الدجال الأكبر آخرهم الذي يخرج في آخر الزمان، رجل يخرج في آخر الزمان أعور عين اليمنى، كان عينه عنبة طافية، يدعي الصلاح أول، يدعي أنه مصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، يقول لسأ أنا ربكم والعياذ بالله، ويمكث في الأرض 40، اليوم الأول طوله في السنة كما جاء في صحيح مسلم، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سنة، واليوم الثاني طوله شهر، تغرب الشمس ولا تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 30 يوم، واليوم الثالث أسبوع 7 أيام، تغرب الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، 3 أيام طويلة، والباقي بقية الأيام 37 يوم كأيام من هذه، ولا يترك بلدا إلا يدخلها إلا مكة والمدينة، وذلك أنه ليس من نقابها نقب إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها يمنعونه في أيديهم الصلت ما يستطيع. ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات حينما يأتي السبخ وينعق، فيخرج الله كل كافر ومنافق، وهذا من نفي خبثها في ذلك الزمان، في ذلك الوقت تنفي خبثها كفار من خبث تنفيهم، فلا يبقى في المدينة إلا المؤمنون الصالحون. وهذا في فضل المدينة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: اقتله فلا أسلط، أقتله فلا أسلط عليه. نعم، وهذا من خوارق العادات التي تكون على يد الدجال الكافر، فإنه يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. وخوارق العادات تجري على أيدي الأنبياء والصالحين وتجري على أيدي الدجالين والكفرة. فخوارق العادات جرت على أيدي الأنبياء والصالحين، على الأنبياء تكون معجزات، وعلى أيدي الصالحين تكون كرامات، وتجري على أيدي الكفرة والسحرة تكون حالة شيطانية. فالدجال تجري على يده الخوارق، هذه من خوارق العادات، أنه يسلطه الله على هذا الرجل يقتله ثم يحييه ويقوم فيحييه الله ابتلاء وامتحان، فيقول: أتعرفني؟ فيقول: مزدت فيك إلا بصير، هذا رجل من خير الناس. فيقول الدجال: أقتله، من كلام الدجال يخاطب نفسه، يقول: أقتله فلا يسلط عليه. وفي رواية: يريد أن يقتله فلا يسلط عليه. وفي اللفظ الآخر في صحيح مسلم: يجعل الله رقبته نحاسا فلا أستطيع قتله، أو كما جاء في الحديث. لكن الدجال يقول: أقتله فلا أسلط عليه، يخاطب نفسه، يعني في المرة الأولى يسلطه الله عليه ويخرق العادة، فيقول: قم، فيحييه الله. وفي المرة الثالثة: لا أستطيع، وهذا الرجل من خير الناس، وما زدت فيك إلا بصيرة. جاء في صحيح مسلم أنه يأتي هذا الرجل يقول: أيها الناس، هذا الدجال اللعين الذي أخبرنا رسول الله، فيأخذه ويقتله، فيقطعه نصفين، فيمشي بين قطعتين، فيقول: قم، فيستوي قائما، يقول: أعرف، قال: ما زدت فيك إلا بصيرة. فيأخذه يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه. نعم نعم، يمكن رواية فلا أسلط، يعني يخاطب نفسه، أو فلا يسلط عليه، يعني فلا يسلطه الله، ما تكلم عليه الشارع عندك، لعلها رواية. نعم نعم. باب المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها ويوصع طيبها. نعم، وهذا هو الخبث، هو الكفر والشرك، فالمدينة تنفي خبثها، وهذا نفي جزئي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأعرابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من الغد محموما، يعني أصابته الحمى، فلم يستطع يتحمل الحمى المدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني بيعتي، افسخ بيعتي على الإسلام، يعني هوت عن الإسلام، يقول: ما أريد الإسلام، أقلني بيعتي. فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وله الله أنه كرها ثلاثة، فأبى عليه السلام، هي أن من أراد الردة لا يطاع ولا يوافق، ولذلك أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات. فلما رأى الأعرابي أن النبي لا يقيله خرج، ترك المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير الحداد الذي معه كير يحمي على النار، تنفي خبثها. هذا نفي جزئي، لأنه بقي من الخبث عبد الله بن أبي والمنافقين، لكن النفي الكلي في زمن الدجال. وينصع طيبها، يعني يصفو ويخلص طيبها، وهم المؤمنون. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.